الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وصلنا في كتاب البخاري صفحة 77 بعد 600. قال حدثنا سليمان بن حرب بسم الله سب شيخ 658 اللي قبله اللي قبله أنا ما انتهينا منه. قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال أبو عبد الله: فالمقروء هو كلام الرب الذي قال لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إلا المعتزلة فإنهم ادعوا أن فعل الله مخلوق وأن أفعال العباد غير مخلوقة. يقصد هذا رحمه الله أنهم يلزمهم هذا، لأنهم كلام الله تكلم الله، لأن الله يتكلم بمشيئته وتكلمه فعل له عز وجل، فهم يقولون الكلام مخلوق، فإذا زعموا أن فعل الله مخلوق وأن أفعال العباد غير مخلوقة، يعني يلزمهم ذلك، يلزم على مقتضى كلامهم، على مقتضى كلامهم أن أفعال العباد غير مخلوقة، سواء في قضية القدر أو في قضية القراءة المقروء وهكذا. وهذا انتهينا منه في الدرس الماضي تكلمنا فيه. وهذا يقول: وهذا خلاف علم المسلمين إلا من تعلق من البصريين بكلام سنسويه، فإنه كان مجوسية فادعى الإسلام فقال الحسن: أهلكتهم العجمة. أما فقال الحسن، هذا يقصد أن هؤلاء البصريين الذين كانوا في أخذوا مذهب سنسويه وأخذوا بقوله في الاعتزال والقول بخلق أفعال، القول بنفي القدر، لأن نفي القدر نجم في البصرة، نجم في البصرة، وأول من قال به معبد الجهني من التابعين في البصرة لطبقة زمن التابعين ومبتدع، فرد عليه السلف، كانت نجمت هذه الفرقة أو هذه المقالة في آخر زمن الصحابة، رد عليه ابن عمر وغيرهم، كما في أول صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر، حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري وصاحبه لما ذهبوا إلى ابن عمر في مكة حج، قال: قلنا لعل نوفق إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر يطوف بالبيت، فاكتنفته أنا وصاحبي، فسألته فقلت: إنه عندنا قوم يتقفرون العلم ويقول إنه لا قدر وأن الأمر أنف، فحدث ابن عمر قال: حدثني أبي يعني عمر، ثم ذكر حديث جبريل الطويل الذي فيه: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ثم قال: إذا أبلغ هؤلاء أني بريء منهم وأنهم مني براء. وهكذا رد عليهم أيضا جماعة من الصحابة غير هؤلاء. فالشاهد أن هذا المذهب أول ما نجم في البصرة، وصار واعتزلوا مجلس الحسن واصل بن عطاء وعمر بن عبيد بن باب لما أخذوا هذا المذهب، مذهب القدرية، اعتزلوا مجلس الحسن، فقال: اعتزلنا واصل، فسموا المعتزلة، فارقوا مجلس الحسن البصري في مسجده، وكانوا يحضرون الدرس عنده، وكانوا يفترون عليه ويقولون بأن الحسن يوافقهم في القدر، في نفي القدر، وهو كذب، افتراء عليه. وذكرنا هذا فيما مضى. فقال الحسن أهلكتهم العجمة، يعني إيش؟ أنهم ما فهموا القرآن بسبب أنهم عجم، أكثرهم عجم. وذلك عمرو بن عبيد لما ذهب إلى أبي عمرو بن العلاء واحتج على نفي القدر بقوله عز وجل في على مذهب عفوا مو في مذهب في مذهب إنفاذ الوعيد، لأن من أصول المعتزلة إنفاذ الوعيد، قلنا أصولهم خمسة في الدرس الماضي: العدل وهو نفي القدر، والتوحيد وهو نفي الصفات التعطيل، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو السيف والخروج على الولاة، والمنزلة بين منزلتين وهو أن صاحب الكبيرة يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، إنما هو في منزلة بين منزلتين، فأنا نسميه مسلما ولا نسميه كافرا. هذه أصولهم الخمسة، ولهم فيها تفاصيل ومذاهب وفرق طويل، لكن هذه أصولهم الخمسة. منها إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد يقول إن الله توعد أنه كل من عصى أنه يعذبه، فلا عفو منه، فلا عفو. واستدلوا بقول الله، فجاء عمرو بن عبيد ويستدل عند أبي عمرو بن العلاء المقرئ إمام القراء أهل البصرة، فقال إن الله عز وجل يقول إن الله لا يخلف الميعاد. فإذا قلنا إن العاصي إن الله يعفو عنه، إذن ما توعد الله به في كتابه بوعيد الكفار بوعيد عفوا بوعيد العصاة أنه يخلف، والله يقول إن الله لا يخلف الميعاد. فقالوا فرد عليه أبو عمرو بن العلاء فقال من العجمة أتيت، هذا ليس وعدا وهذا إعاد، والإعاد غير الوعد. ألم تسمع قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وإن العرب تفتخر بأنه إذا قدر على من توعده بالشر إذا قدر عليه أن يعفو عنه، ولا يقال أخلف الوعد، يقال عفى وأخلف الإيعاد، الإيعاد بالشر. إنما الذم في إخلاف الوعد، أن يعده بخير فلا يفي له. فقال من العجمة أتيت، أي ما فهمت هذه المعاني. فالله عز وجل ولو توعد فإنه التوعد غير الإعاد غير الوعد، فالله لا يخلف الميعاد يعني الوعد الذي يعد به، إنما التوعد فإن الله توعد وسكت، ما قال إنه لا يخلف الإعاد وما توعد به الأعداء أعداءه، ما قال هذا. فهنا قال الحسن من أهلكتهم العجمة، أي ما فهموا القرآن، فهم لم يفهموه على وجهه ولم يحيطوا به علما، وما تبعوا السلف. إن الإنسان إما أن يكون عالما أو عنده آلة العلم أو يكون متبعا، أما أن لا يتبع وليس عنده الآلة ولا يحيط بالعلم هذا هو الضلال، يغتر بنفسه. فليست عندهم الآلة بجمعهم لعلوم الآلة، فمن أعظم ما فقدوه الإحاطة وإيش العربية، لا يحسنوا العربية على وجهها، لا يحسنوا على وجهها. والقرآن كما قال عمر حمال وجوه، يعني الآية تحتمل، فلا بد أن، بل كما قال الله عز وجل منه آيات محكمات وأخر متشابهة، يعني يقضى بالمحكم على المتشابه، يفصل بالمحكم على المتشابه. نعم. قال حدثنا، قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن زيد النميري عن الحسن، يعني بهذا الإسناد إسناد الحديث. نعم. وقال همام عن قتادة كانت العرب تثبت القدر في الجاهلية والإسلام. صحيح، منهم يعرفون القدر حتى في الجاهلية. ماذا يقول عنترة بن شداد العبسي؟ يقول يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. فهذا في الجاهلية أثبت شيئين، أثبت إيش؟ القضاء، وأثبت إيش؟ العلو في السماء. وجاء هؤلاء وقالوا والله ليس في السماء وليس ليس هناك قدر. وأهل العرب من قديم يثبتون يعرفون القدر، لأن هذا من بقايا الحنيفية التي بل من الفطرة التي فطر الناس عليها. وهؤلاء ينفون الفطرة أصلا، المعتزلة ينفون الفطرة، لأنهم يقولون إذا أثبتنا الفطرة أثبتنا القدر، وأثبتنا أن الله جبل الناس على شيء جبلهم عليه وهي الفطرة، فينفون الفطرة وينفون حديث أن الله أخذ الميثاق على الناس. يقول لأن أخذ الميثاق معناته إلزام للناس بالقضاء، وإذا قلنا إن الله ألزم الناس بالقضاء ثم كلفهم فهذا ظلم، كتب عليهم الشيء وكلفهم فيقوم ظلم، وذلك هم عندهم أصل من أصول أصولهم العدل، وهو إيش؟ نفي القدر، نفي القدر، لأنهم جهلة ما يعرفون مراتب القدر، ما عرفوا أن القدر كتابة القدر مبنية على علم الله السابق. لا بد أن تعرف هذه الأصول، مراتب القدر الست الأربعة التي ذكرها أهل العلم من أهل السنة ما يعرفها لا القدرية ولا الجبرية ولا يؤمنون بها. الجبرية يقولون القضاء القدر مبني على إرادة الله فقط، ليس على علم سابق، أن الله أراد أن يكتب فرعون إرادة ليست مسابقة على علم سابق، فكتب فرعون كافرا فليس فكتبه ولو لم يعلم منه كفرا، هذا مقتضى قول الجبرية، بل هذا الذي يصرحون به ويقولون إنه. وإذا رد عليهم القدرية وقالوا هذا ظلم إذن، إن الله يكتبه كافرا وهو لم يذنب ولم يفعل شيئا وكفر بغير استطاعته مقهور على الكفر، قالوا إن الله يتصرف في خلقه كيفما يشاء، هذا ردهم. الجبري القدرية النفات فروا من هذا فنفوا القدر، نفوا الآيات والنصوص التي تثبت القدر، وقالوا إن الله لم يقدر شيئا. وهم طبقتان فرقتان، الغلاة القدامى كانوا يقولون إن الله لا يعلم بالأشياء أصلا، ما يعلم بها إلا بعد وقوعها، فنفوا العلم السابق. وهذا قال الإمام أحمد والشافعي وغيرهم من نفى العلم كفر، لأنه نفى معلوما من الدين بالضرورة منصوص عليه بالكتاب والسنة. ويقول الشافعي ناظروهم في العلم فإن أثبتوه خصموا وإن نفوه كفروا. إذا أثبتوا أن الله علم ما الخلق فاعلون خصمناهم، قلنا لهم الله علم ما الخلق فاعلون فكتبه عليهم، كتبه بعد ما علمه عليه بعلمه السابق، فالكتابة تابعة للعلم السابق، علمه القديم عز وجل ما هو كائن علم الله عليه. ولذلك الله عز وجل يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هؤلاء الكفار الذين ما فيهم خير، الذين كتب الله عليهم الضلال والكفر، علم الله أنه لا خير فيهم، لن يؤمنوا، كما قال عز وجل وأوحي إلى نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، بعلمه السابق علم أنه، أخبر الله نوحا أن هؤلاء قومه لن يؤمن منهم بعلمه السابق، فقدر الله ذلك عليه، فتقديره تابع لعلمه السابق، ليس كما تقول الجبرية بل تابع للمشيئة المجردة المحضة، المشيئة المحضة، شاء أن يطبعهم كافرين خلاص. القدرية النفات بنوا نفيهم للقدر بناء على هذا المذهب، مذهب ليش الجبرية، قالوا إن الله إذا أثبتنا القدر قلنا إن الله أراد أن يكفر فيكون مريدا للكفر ويكون على هذا إيش طابعا لهم على الكفر بغير اختيارهم، فيكون ظلمهم. فقالوا لا، نحن عندنا أصل وهو إيش؟ العدل، وأن الله حكم عدل ولا يظلم، ولا يظلم ربك أحدا. فنفوا القدر ونفوا ما ترتب على ذلك، ولم يجمعوا بين النصوص. أهل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص فأثبتوا القدر، وعلموا أن القدر مبني على العلم السابق وكتبه الله، وأنه لا يوجد هذه الأشياء إلا بقدر، كما قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، مكتوبة من قبل إيجادها، قبل خلقها. هم يقولون لا، مي مكتوب، يعني ليست مكتوبة كتابة تقدير، إنما يقول مكتوبة كتابة تقييد، أن الله علمه السابق أنها سيكون كذا وكذا، أما أنها قدر مبني على أنه أمر بهذا الشيء فكان، يقولون لا. فهذه هو مشكلتهم، مشكلتهم إيش؟ لا يفرقون بين مراتب القدر. مراتب القدر بالترتيب: العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الإيجاد. فإذا شاءه وجد، قال له كن فكان. فالكتابة مبنية على العلم، الكتابة مبنية على العلم، والمشيئة يشاء الشيء بعد ما كان كتبه، لأن الأشياء توجد فيما بعد، في قيام الساعة كتب الله في اللوح المحفوظ أنها تقوم في الأمر الذي أجله الله عز وجل. لكن إذا جاء ذاك اليوم قال له شاءه أن تقوم، فقال كن فكان فقامت، وهكذا بقية الأشياء. يقول قتادة: كانت العرب تثبت القدر في الجاهلية والإسلام. نعم. وقال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل. الحاشية يقول: أخرج ابن بطة في الإبانة من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: أحمد بن يحيى بن ثعلب، لا ما يقال ابن ثعلب، هو ثعلب، هذا لقب له، حذف كلمة ابن، أحمد بن يحيى ثعلب هو لقبه ثعلب، قال: لا أعلم عربيا قدريا. قيل له: يقع في قلوب العرب القدر؟ قال: معاذ الله، ما في العرب إلا مثبت القدر، خيره وشره، أهل الجاهلية والإسلام، ذلك في أشعارهم وكلامهم كثير كثير بين. ثم يشهد أنشد بعض أشعارهم، هذا هو من ضمنها الأبيات التي ذكرناها عن عنترة: كانت تحذره تخاف عليها أن يقتل في الحروب، فتقول: يا حبل أين من المنية مهرب، إن كان ربي في السماء قضاها. إن الله قد قدرها المنية في ما عنها مفر. وهكذا، وهو لا يعرف الإسلام. وإن كان قيل أنه لعله من الحنفاء، الله أعلم. وقال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فذكر إبلاغ ما أنزل إليه، ثم ذكر فعل تبليغ الرسالة، فقال: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فسمى تبليغه الرسالة وتركه فعلا. فلا يمكن لأحد أن يقول على الرسول إنه لم يفعل ما أمر به من الرسالة. هذه فيها شيئا، هذه فيها أنه قال: والله يعصمك من الناس، هذا قدر، هذا أخبر الله بالقدر، وفيه رد على القدرية الذين يقولون أن الله لم يقدر هذا. يعني كأنهم يقولون أن الله قد يقدر حفظه أو يريد حفظه، ولكن يقتل بغير إرادة الله أو كذا. لا، هذا ضلال. الشيء الثاني ما شرحه المصنف بقوله: فسمى تبلغه الرسالة وتركه فعلا. بلغ ما أنزل إليك من ربك، سمى التبليغ وهو إيش؟ تلاوة القرآن على الناس، تلاوة القرآن سماه إيش؟ تبليغا، والتبليغ فعل. واضح، يريد أن يثبت أن فعل العبد وتلاوته، أن تلاوة العبد للقرآن فعل له، هذا الذي يريد. قال: ثم ذكر التبليغ، اللي يقول في بعض النسخ وصف التبليغ، فعل التبليغ، تبليغ الرسالة، فقال: وإن لم تفعل، فسمى التبليغ فعلا. وتبليغه كيف صلى الله عليه وسلم؟ كيف يبلغ الرسالة؟ بتلاوة الوحي، بتلاوة الوحي. اتل ما أوحي إليك من الكتاب، أمر الله بذلك، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وهكذا. إذن تبليغه فعل، وهذا التبليغ هو التلاوة، فالتلاوة فعل. هذا الذي أراد المصنف أن يثبته ردا على الذين يقولون إن تلاوتنا ليست من أفعالنا، ردا على هؤلاء الذين يقولون بل هي من كلام الله. السلام عليكم. نعم. حدثنا علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الفضيل. تركت الصواب وذهبت إلى الخطأ. أيوة. قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الفضيل بن غزوان. لكن يعني لو أردت أن تصححها، ما إيش يقولون؟ يقول ما أخطأ نحوي قط. لو أردت أن تصححها يصير إيش؟ حدثنا يحيى ابن سعيد على إيش؟ إضمار أعني ابن سعيد، فيكون. لكن هذا ما هو مقصود المصنف. نعم. قال حدثنا الفضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال ابن عباس والذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب. نعم، هذا فيها أنه بلغ، أنه بلغ، وبلغ هذا الوحي الذي أوحي إليه، وحي القرآن ووحي السنة. نعم. وتبليغه فعله، هذا الذي أراد المصنف. نعم. وحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال علي في شيوخ البخاري إذا أطلق قال علي ترى يعني علي بن المديني، وغيره يصرح باسم أبيه. نعم. قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزعراء أنه سمعه من عمه أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصعد في النظر وصور صعد في النظر، يعني رفع بصره في. نعم، هذا يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا. نعم. فصعد في النظر وصور، قلت إلى ما تدعو وعما تنهى؟ قال لا شيء إلا الله والرحم. قال ائتني، قال أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا ورأيت أن الناس سيكذبوني فقيل لي لتفعلن أو ليفعلن بك. هو الشاهد أنه يعني أنها رسالة، رسالة الذي بلغه هو ما أرسل به، أراد أن يجمع بين هذا في الحديث والذي قبله أنه بلغ، وهنا قال رسالة من ربي فبلغ الرسالة، فيكون المجموع يفسر قوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فأراد أن يبين أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وهي فعله، قوله وإن لم تفعل، هذا الذي. نعم. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. نعم، فدل على أن القرآن يبلغ، تبليغه بإيش؟ بتلاوته للناس، وتلاوته للناس سماها الله فعلا، قال وإن لم تفعل بلغ ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فسماها فعلا. نعم. وقال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. قال أبو عبد الله وانتحل نفر هذا الكلام فافترقوا على أنواع لا أحصيها من غير بصر ولا تقليد يصح، يعني فأضل بعضهم بعضا. انتحل هذه الأقوال الخلافات، قول بأن القرآن مخلوق، قول بأن أفعالنا أو تلاوتنا بالقرآن غير مخلوقة، وهكذا أقوال. يقول انتحل هذه المذاهب أقوام افترقوا إلى أن على أنواع لا أحصيها من كثرتها، قال من غير بصر ولا تقليد يصح. يقول لم يكن عندهم علم ولا قلدوا إماما تقليدا صحيحا، فقال يصح، لأن بعضهم نسب هذا المذهب الوبي إلى الإمام أحمد، يقول نحن أتباع الإمام أحمد، يقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ما فهموا كلام الإمام أحمد، لم يقلدوا إماما تقليدا صحيحا، ولم يكن عندهم بصر من الكتاب والسنة. وكأنه والله أعلم يشير إلى الذين قالوا إن تلاوتنا بالقرآن غير مخلوقة، الذين ذكرنا لكم فيما مضى نبغوا في ذلك الوقت وادعوا النسبة إلى الإمام أحمد. نعم. فأضل بعضهم بعضا جهلا بلا حجة أو ذكر إسناد، وكله من عند غير الله إلا من رحم ربك، فوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا أراد الله أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فلا مرد له، فهم في ريبهم يترددون. الله أكبر. صحيح، حصل من هذا فتن كثيرة، بل وصلت إلى حد الحروب. نعم. كما حدثني الأويسي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: لا يقيمون على أمر وإن أعجبهم إلا نقلهم الجدل إلى أمر سواه، فهم في كل يوم في شبهة جديدة ودين ضلال. أعوذ بالله. يعني هؤلاء من كثرة لا يثبتون على علم، لأنه جدل كما قال الإمام مالك: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل، تركنا دين ما أنزل الله على محمد إلى رأيه، وجاءه رجل يريد، قال: يا أبا عبد الله ناظرني، قال: هبني فعلت، فإن غلبتك قال أتبعك، قال: وإن غلبتني قال تتبعني، قال: فإن جاءنا رجل آخر فغلبنا قال نتبعه، قال: فإن جاءنا رجل آخر فغلب قال نتبعه. قال: إذن لا نثبت. هكذا الجدل كل يوم رأي، والشيطان جالس للناس يضلهم على الطريق. لذلك الثبات في السنة، لأن السنة لا تحتاج إلى جدل، تبليغ اتباع، هكذا هي السنة، لا جدل ولا شيء، ثابتة ما يتعرض لها، لا يستطيعها أن يبدلها الشيطان. لكن إيش يبدل؟ بأهواء الناس، يبدل بأهواء الناس، يضل الناس، فيأتي من يأتي بضلالة ثم يذهب يبحث عن الأدلة لهذه الضلالة، لا يبحث عن الهدى ليتبصر به، لا، يبحث عن الأدلة لضلالته، فيأتي ويقول: هذا عليها دليل، وليس عليها دليل، إنما هو ضلالة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، في رواية عن الله، فاحذروهم. فماذا يقول أبو الزناد رحمه الله؟ يقول: لا يقيمون على أمر وإن أعجبهم إلا نقلهم الجدل إلى أمر سواه آخر. ما دام أنه لو أعجبهم هذا المذهب، إذا الجدل سيمر بهم ينقلهم إلى غيره، فهم في كل يوم في شبهة جديدة وديني ضلالة أو ديني ضلال. نعم. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر قال: لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. قال: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال: هذا أهون أو هذا أيسر. هذه شيعة أحزاب، هذه تشايع فلان وهذه تشايع شيعة، شيعة الجهمية، شيعة الرافضة، شيعة الأحزاب التي أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذه يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، الكلام والتكفير والتبديع والتفسيق والحروب، يحصل حروب فتن والتكفير، وهو من أشد ما يكون، حتى السباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهو فسوق. نعوذ بالله من الضلالة. نعم. قال عز وجل: وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. الزبر هذه الكتب التي، هذه القراءة المشهورة زبرا، الكتب التي هي أزبار يزبرونها، ولا مذاهب وكتب وضلالات، كما سبق فيما سبقنا من الأمم تقطعوا أمرهم بينهم زبرا قطعا، هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، مذاهب في اليهودية والنصرانية، مذاهب عقائدية، وكل مذهب له كتاب وروايات. وهذا ما حصل في الأمة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: أتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جعر ضب لدخلتموه. إذن سيتبعونهم على هذه الاختلافات، كما أخبرنا في قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ يعني الواحدة. قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالرواية الثانية هي الجماعة، لزوم الجماعة، فلا سلام إلا بلزوم الجماعة، فرق كثيرة. وذلك الصحابة سألوا عن الناجية كيف صفاتها، ووصفها الله في كتابه وفي سنة رسوله. أما في كتابه فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضي لهم، السابقون الأولون. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من تولى عن سبيلهم وابتغى غير سبيلهم ضل. فالذين تركوا مذهب السلف ضلوا، وقعوا في الاعتزال والرفض والضلالات كلها، إنهم تركوا الكتاب والسنة وانحرفوا. نعم. قال أبو عبد الله: وحرم الله جل وعز أهل الأهواء كلهم أن يجدوا عن أشياعهم أو بأسانيدهم حكما من أحكام الرسول أو فرضا أو سنة من سنن المرسلين، إلا ما يعتلون بأهل الحديث إذا بدا لهم، كالذين جعلوا القرآن عضين فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، فمن رد بعض السنن مما نقله أهل العلم فيلزمه أن يرد باقي السنن حتى يتخلى من السنن والكتاب وأمر الإسلام أجمع، والبيان في هذا كثير. يقول: هؤلاء سبحان الله، الله حرمهم على الأهواء، ليسوا أهل الحديث، ليس لا يجدون دليلا من الكتاب والسنة على ضلالتهم، إلا ما يعتلون بأهل الحديث إذا بدا لهم. إذا بدا لهم قالوا: نحن تبعنا فلانا. يعني إذا وجدوا أحدا من أهل الحديث وافقهم في شيء قالوا فلان يستدلون به، لا يستطيعون يقولوا من أئمتهم يقول تبعنا فلانا، فلان إمام ضلالة من أئمتهم. لكن إذا أرادوا أن يزينوا أنفسهم قالوا: نحن أتباع فلان. ولذلك ينتسبون في الفقه، تجدهم ينتسبون إلى أحمد وإلى مالك وإلى الشافعي. لماذا؟ لأنهم لا يجدون، يستطيعون ما يستطيعون الشريعة يجدونها من غير هؤلاء الطرق، هؤلاء الأئمة بحنيفة وأحمد ومالك والشافعي أوزاعي والثوري وهكذا. يقول: كالذين جعلوا القرآن عظيم، الذين جعلوه أنواعا فرقوا، قالوا سحر، بعضهم قال سحر، بعضهم قال كهانة، بعضهم قالوا من الشياطين، وهكذا جعلوا القرآن عظيم، يقصد المشركين، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. هؤلاء آمنوا ببعض السنن والقرآن وكفروا ببعض، هم لم يقولوا أنها كفر، أن هذه لم تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا، يقول هذه نعم نزلت لكن معناها ليس هذا، كذا وكذا، حرفوا معناها، حرفوا معانيها التي جاء دل عليها الكتاب والسنة ولغة العرب وما كان عليه الصحابة والتابعون في تفسيرها ومعناها، أتوا بتفاسير جديدة. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أتوا ببدعة، بدعة حديث الأحد، وقالوا هذا حديث أحد ما يؤخذ فيه، ما كان السلف يعرفون هذا الشيء، يعرفون حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يؤخذ، ما أكثر هذا. ولذلك البخاري عقد بابا في صحيحه سماه باب خبر الواحد، أورد الأحاديث التي فيها في آخر كتابه، كتاب الاعتصام والسنة ثم خبر الواحد، أورد الأحاديث التي فيها ثبت تثبيت أن خبر الواحد معمول به في العقائد والأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى قوم من البادية رجل واحد داعي ويعلمهم التوحيد ويعلمهم الإيمان ويعلمهم أركان الإسلام وأركان الإيمان، ثم يرجع يتلقون عنه القرآن رجل واحد. تؤمن هذه القبيلة. وبذلك بعضهم يأتي يتثبت من الحرص فيأتي يقول جاءنا رسولك وزعم رسولك أن الله أرسلك فيقول صدق، وجاءنا رسوله يقول إن الله يقول إن افترض الله 5 صلوات في اليوم والليلة يقول صدق، ويقول زعم رسولك أن الله افترض علينا صدقة تؤخذ من أغنياء افترض فيه قال صدق، وزعم رسولك أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة ويقول صدق، وهكذا. فيأتيهم رسول واحد يخبرهم أركان الإسلام وأركان الإيمان. فكان هذا ديدن السلف. الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام، صلاة الذين صلوا في قباء إلى البيت المقدس ثم جاءهم الرجل في الصلاة فقال أشهد على رسول الله أنها نزل عليه استقبال القبلة فاستداروا وهم في صلاة. خبر الواحد عملوا به ما دام أنهم تثبت لهم هذا الرجل سمعوا صوته فعرفوا أنه فلان رجل صادق لن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فاستداروا، ما قالوا لجي خبر متواتر. والمتواتر عدد بعضهم يقول 10 وبعضهم 12 وبعضهم يقول 70 وبعضهم كذا، فلهذه حدوث أهل الكذب الجميع. ثم قالوا إن كان متواترا نظرنا فيه، إن ثبت يقول إن كان الحديث آحادا رددنا، لأنه لا يؤخذ في الآحاد في العقائد. فإن كان متواترا نظرنا فيه، فإن كان متواترا نظرنا، فإن وافق العقل قبلناه، وإن لم يوافق العقل رددناه. بصراحة بكل وقاحة يقولون هذا الكلام ويكتبونه في كتبهم، لا من الماتريدية ولا من الأشعرية، هذا أخف من المعتزلة وأخف من هؤلاء، ويصرحون بهذا الشيء. والسبب في هذا قالوا لأننا إذا قبلنا الحديث الذي يخالف العقل أو الآية التي تخالف العقل ولا لم نؤولها، إما نردها أو نؤولها. يقولون إما نردها، يعني هم يقصدون بالرد رد المعنى، الرد المعنى الذي توحي به، لا بد من إذا خالفت العقل لا بد من تأويله. فإذا كان من أخبار الناس اتهموا الناس الرواة، إن كان في القرآن قالوا نؤوله، فإن كان لا يمكن تأويله قالوا نقول الله أعلم، ما نتعرض لا نؤمن بظاهره، لا يؤمن بظاهره، والظاهر غير مراد. عجيب أمره، يقول ظاهره غير مراد. طيب ما السبب في أنهم قدموا العقل؟ قالوا لأن العقل هو الذي دلنا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا صدقنا هذه الأحاديث التي لا توافق العقل رجع هذا التصديق على تصديقنا الأول بصدق الرسول أنه ليس رسولا، لأن الرسول لا يأتي بشيء يخالف العقل. عقل من؟ عقلهم هم، عقول هؤلاء. فجعلوا عقولهم ميزانا لقبول ورد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن هم يقول نحن فإما أن نصدق الرواية ونثبتها، فإذا ثبتناها أتينا ثبتنا شيئا يخالف العقل، فإذا نقضنا العقل، وهذا العقل هو الذي دلنا على صدق الرسول. إذا تثبيت نبوة الرسول كانت مبنية على عقل غير صحيح فاسد. فقالوا ماذا نصنع؟ نلغي الرواية. هذا كله جنون، هذا كلام مو كلام عقلاء، كلام جنون، لأن العقل لا يدرك كل شيء. قال عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذه الروح في نفسك تستطيع أن تدركها بعقلك وأنت لا شك عندك أنها موجودة فيك؟ لا يستطيع. وقطع الله السبيل، قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، خلاص اقطعوا. ومع ذلك بحثوا في الروح وأطالوا وهم يدرون الله يقول لهم من أمر. ذلك السيوطي تكلم على في الجلالين، تكلم على العقل على الروح في أوائل التفاسير، فلما جاء عند هذه الآية في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قال رجعت عن الكلام الأول وأقول كما قال الله قل الروح من أمر ربي، أنا أقول الله أعلم، لأنه تكلم عليها تبع أولئك الذين أرادوا أن يتكلموا ويفسروا ما هي حقيقة الروح. الله عز وجل يقول الروح من أمره، يعني لا تعلمونها وما أوتيتم من العلم إلا قليل لن تصلوا إليها. ففي أشياء كثيرة، فكيف بالله عز وجل وما يتعلق به وبأخباره وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الشاهد أن هذا يعني كفروا ببعض وآمنوا ببعض، كفروا ببعض وآمنوا ببعض من هذا القبيل، كفرهم من هذا القبيل، ردهم لهذه النصوص، إما رد المعنى تحريف المعنى، وإما رد الرواية إذا لم تكن متواترة. نعم. قال: فمن رد بعض السنن مما نقله أهل العلم فيلزمه أن يرد باقي السنن، إذا رد بعضها وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرد الباقي، كيف يؤمن ببعضها ويكفر ببعض؟ مثل ما قال عمرو بن عبيد، قال في حديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل إلى آخره، ثم ينفخ فيه ثم يأتيه الملك فيأمر بكتب رزقه وأجره وشقي أو سعيد. هذه مشكلة القدرية، ما يريدون أن الله يكتب إيش المقادير الشقاء والسعادة، لا يريدون هذا، أنه كافر أو أنه يطبع كافرا. وحديث في حديث كما في صحيح البخاري عن حديث صاحب الغلام الذي قتله الخضر، قال: إن الغلام طبع كافرا، طبع كافرا، لكن هذا الطبع والتقدير مبني عليه على علمه السابق، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، وعلى أبصارهم غشاوة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم، لكن هذا الختم بناء عليه ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. قد يفرض فرض ويقول: لماذا ما أسمعهم؟ قال: ولو أسمعهم لعادوا، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، سيتولوا لأن علم الله فيخبر، وفي الآية: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كاذبون في إيش؟ إنهم يقول: يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. المهم، فهؤلاء طبعوا. فماذا صنع عمرو بن عبيد وغيره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود في شقية وسعيد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم علاقة مثل ذلك إلى آخر الحديث، وفيه شقي أو سعيد. ماذا قال عمرو بن عبيد؟ هذا الحديث له إسناد، يرويه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعود، وهذا مشتهر في زمانهم، يروونه بالأسانيد، شيوخ موجودة يروونه بالأسانيد. ماذا قال عمرو بن عبيد؟ قال: لو سمعته من الأعمش لقلت كذبت، ولو سمعته من إبراهيم لقلت كذبت، ولو سمعته من الأسود لقلت كذبت، أو من علقمة تلاميذ ابن مسعود، ولو سمعته من مسعود لقلت كذبت، ولو سمعته من رسول الله لما صدقت، ولو سمعته من جبريل لما صدقت، ولو سمعته من الله لقلت ليس هذا الذي أخذت علينا، أعوذ بالله. وصلت به الجرأة إلى هذا الحد، يكذب العلماء، يكذب ابن مسعود، ولو سمعوا من ما يصدق، مثل الذي حصل من قريش، سمعوا القرآن من ما صدق، والعرب الذين كفروا برسول الله سمعوا لكن ما صدقوا، أعوذ بالله. نعم تفضل. قال الخليل: قال الخليل بن أحمد: يقلل الكلام ليحفظ ويكثر ليفهم. هو ماذا قال؟ استدلل، قال: والبيان في هذا كثير. قال الخليل بن أحمد: يقلل الكلام ليحفظ ويكثر ليفهم، يعني ما نريد أن نطيل الكلام، هذا يعتذر، يقول: لو أردنا أن نورد كلامهم والنقولات، لكن يقول: قللنا في هذا الكتاب النقولات والعبارة ما شرحها طويلا ليحفظ، كأنه يريد أن هذا الكتاب يحفظ. نعم. ويكثر أو يكثر ليفهم، معروف الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، شيخ النحات ولغوي البصرة، شيخ سيبويه. نعم. ونحن على قول عمر حيث يقول: إني قائل مقالة قدر لي أن أقولها، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته، ومن خشي ألا يعيها فإني لا أحل له أن يكذب علي. واضح. هو الآن أعانى رحمه الله، عانى من أنه قال مقالة فنقلها الناس على غير وجهها، قالوا له ماذا تقول في تلاوتنا وقراءتنا وألفاظنا؟ قال تلاواتنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة والقرآن كلام الله غير مخلوق. فقال البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وما قال هذا الكلمة لفظي بالقرآن مخلوق، هذه كان يقولها الجهمية ليتستروا من قولهم القرآن مخلوق لما خافوا أن يقول القرآن مخلوق، فقال الألفاظنا بالقرآن مخلوق فكذبوا عليه إما جهلا في عباراته وإما قصدا. فيقول أنا أقول كما قال عمر إني أقول مقالة فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته، ومن خشي أن لا يعيها فإني لا أحل له أن يكذب علي، وهو كما قال رحمه. نعم. حدثني به يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن مالك ويونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر أنه قال ذلك. قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم، يعني لا تتبع شيء لا تعلمه، تنقله تتبعه وأنت ما تعلمه، ليس عندك به يقين، والعلم هنا اليقين، يعني شيء لست مستيقنا به لا تنقله ولا تتبعه ولا تبني عليه أشياء. يعني بعض الناس يسمع الكلمة تنقل له مقولة يقال عن فلان كذا ثم يبني عليها أحكاما ثم يبني عليها ظنونا ويبني عليها هذا الرجل مقامه ومنزلته وكذا من قبل هذا وكيف هو يحب أو يبغض بناء على هذا الظن وهو لم يتثبت. نعم. هدانا الله وإياكم الصراط المستقيم وجنبنا الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نعم. وقال أبي بن كعب بغيا بينهم، بغيا على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها وزينتها، يعني قوله عز وجل ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني ما اختلفوا إلا بالبغي، سببه البغي، وإلا عندهم علم، العلم موجود لو أرادوا أن يتبعوه موجود، التوراة بين أيديهم، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والأحبار والرهبانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فموجود عندهم ويحكم بها هؤلاء الأنبياء ثم الربانيون ثم والأحبار. لكن هنا اختلفوا بغيا بينهم، الذي هو جعلهم يختلفون هو البغي والحسد والظلم والاعتداء وعدم الإنصاف. قال أبي وقال أبي بن كعب بغيا بينهم، بغيا على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها وزينتها، أيهم يكون له الملك والمهابة في الناس، فبغى بعضهم على بعض وضرب بعضهم رقاب بعض. هذا هو، بعض الناس سواء من الملوك أو من أهل العلم الذين لهم الرئاسة يبغي بعضهم على بعض، حتى أحد ينافسه في الزعامة. والبخاري يعرض بمن كانوا يحسدونه، كان يقول يحسدوننا كذا، أنهم يخافون أن تذهب رئاستهم في مكانتهم العلمية، وهذا يحصل كما قال بعض السلف، التنافس أهل العلم والعلماء أشد من تنافس التيوس في زريبتها، التيوس على الغنم التي عندها تتنافس وتتناطح، فيقول إن العلماء يتنافسون أشد منهم، وهذا يحصل. نعم. إلا من رحم الله، وكثير معهم، لا نقول قليل معهم، لا. أيوة. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أقاموا على ما جاءت به الرسل، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتزلوا الاختلاف، وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة أن رسلهم قد بلغتهم وأنهم قد كذبوا رسلهم. تابع. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذا معنى الآية، هو بمعنى الآية التي جاءت في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. لاحظ بداية الآيات كيف: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. بماذا جاءهم هذا الذي كان يتلو الكتاب عليه؟ عفوا، فريقا من الذين أوتوا الكتاب، هذا شيء حسن ناسب، هذه قصتها هنا، سبحان الله وافقت. لا، رجل من اليهود اسمه شأس بن قيس، كان عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم، مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج وهم في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاضه ما رأى من الفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة لهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها من قرار. فأمر فتى شابا من يهودي من اليهود وقال: إن أنعمد إليهم فاجلس معهم ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. شيء في الجاهلية بين الأوس والخزرج. ويوم بعاث يوم اقتتلت فيه الأوس والخزرج، ففعل الفتى ما أمره من الفتنة، فتكلم القوم عند ذلك حديث مجلس، وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب من النقاش، أمر خارج عن قضية دينية وليست يعني وليس فيها كفر، وليس فيها في ظاهرها في أولها، لكن مع ذلك الله قال: يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فتقاولا، ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها، أي الحرب الآن جذعة، يعني نبدأ من جديد الحرب. فغضب الفريقان جميعا وقالوا: قد فعلنا، موعدكم الحرة، السلاح السلاح. فخرجوا إليها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم في من معه من أصحاب المهاجرين حتى جاءهم، فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بينكم بين قلوبكم، فعرفوا أنها نزغة شيطان أو نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم، فبكوا وعانق بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. وقد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس اليهودي. فنزلت هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لاحظ أنه سماه كفرا، لأن التفرق كفر، وسياق الآيات يدل على هذا الشيء. يقول: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ها؟ ثم قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يأمرون بالخير بإيش؟ المعروف. ما هو المعروف؟ الجماعة، هذا الجماعة التي كادوا أن يفترقوا فيها. وينهون عن المنكر، منكر الفرقة الذي سماه الله كفرا، تفرق. وأولئك هم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. كما قال صلى الله عليه وسلم: الفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، أولئك أهل الكتاب. لذلك قال الله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال عز: وتقطعوا أمرهم بينهم شيعا كل حزب بما لديهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه أحزاب تقطع، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذه صفاتهم، يتفرقون أحزاب، سواء أحزاب مذهبية أو أحزاب سياسية أو أحزاب قبائلية اجتماعية بلدانية، المهم هي فرقة بين المسلمين. لكن كيف سماها الله إيه كفرا؟ ها؟ وكيف قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ كيف حذر عن مشابهة الكفار الذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم؟ ثم كيف وصفهم؟ فقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس تبيض وجوه للسنة والجماعة وتسود أهل وجوه الفرقة والبدعة. فالفرقة شر، فرقة شر. وذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفرقة مع وصف الكفر، فقال في لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، ثم قال في الثالثة تارك لدينه المفارق للجماعة. وصفها، ليس هذا في الردة، هذا لا يفهم أنه في الردة، لا، لأنه قال لا يحل دم امرئ مسلم، فذكر المسلم الذي هذه المسلم هو الذي يقتل بالقتل وبالسلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،